أمنت الله يا حبيبي أبر حل، يمكن غيابي يعرف الشوق قلبك، مع مرور الوقت أرجوك اسأل، خلي الوصل لو يوم من بعض طبعك. أنا بغيب وإن كان لك قلب ازعل، أعطيني آثارك وأنا أبقى بحبك. كلمة حبيب في مدى الهجر تذبل، دام الصدود اليوم وشرح حبك. لاش لك قلب من الظلم يقبل، ولا انفعك زين لو الغدر طبع، والله يا ناسي قلبي ترى الجرح يوصل، دامك تناسى من هو اللي وداك. يا معلم قلبي ترى الحب أجمل، قلبي حبيبي يعرف الحب قبلك.